ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من مباحث طواف الوداع، وذكرنا من هذه المباحث حكم طواف الوداع وعلى من يجب، وإذا خرج ولم يطف للوداع، ومتى يبطل طواف الوداع ومتى لا يبطل، وأيضا تخفيفه عن الحائض والنفساء، وما يتعلق أيضا بالوقوف بالملتزم وما المراد به، ومتى يكون الوقوف بالملتزم إلى آخره. هذه المباحث تقدمت لنا، وتكلمنا أيضا عن أركان الحج والعمرة، أو تكلمنا بدأنا بأركان الحج أولا، وذكر المؤلف رحمه الله الوقوف بعرفة وطواف الزيارة والإحرام من الإحرام، وهنيه الدخول بالنسك والسعي، وتكلمنا على هذه. نعم، انتهينا منها. ها، كيف السعي من الواجبات؟ وأما الواجبات فتكلمنا أيضا الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة والسعي. والسعي تكلمنا، ذكرنا خلاف أهل العلم فيه. ها، ما تكلمنا عليه؟ ذكرنا فيه ثلاثة أقوال، ذكرنا أدلته. طيب، ذكرنا ثلاثة آراء فيه. الرأي الأول أنه ركن، وهذا قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني أنه واجب، وهذا مذهب الحنفية على تفصيل عندهم. والرأي الثالث أنه سنة، وقلنا بأن قال به بعض السلف، وذكرنا دليل كل قول. ظهر ذكرنا دليل كل قول، ذكرنا الأدلة. ها، زين، طيب، الحمد لله. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمبيت بمنى. أيضا من واجبات الحج المبيت بمنى، يعني من واجبات الحج المبيت بمنى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن يترك المبيت بمنى من أجل سقايته، والرخصة يقابلها عزيمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة بمنى من أجل الرعاية، والرخصة تقابلها عزيمة، فدل ذلك على الوجوب. وأيضا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج وراء العقبة، يعني وراء جمرة العقبة، لأن ما وراء جمرة العقبة ليس من منى. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث أناسا يدخل كل من كان وراء العقبة إلى منى، فدل ذلك على وجوب البيتوتة بمنى. وتقدم أن ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في البيتوتة على رأيين. الرأي الأول أنها واجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني رأي الحنفية، يرون أنها مستحب، أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق مستحب وليس واجبا. وذكرنا فيما تقدم أن الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: والرمي. أيضا من واجبات الحج الرمي، وهذا باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على أن الرمي واجب، بل إن من العلماء من يجعل رمي جمرة العقبة ركن من أركان الحج، لكن الصواب أن الرمي واجب من واجبات الحج، والرمي كله من واجبات الحج. وتقدما ذكرنا ما يتعلق بترك الرمي إلى آخره. قال: والحلاق وطواف الوداع. أيضا الحلاق الحلق أو التقصير هذا واجب من واجبات الحج، ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فوصفهم بذلك، مما يدل على أهميته وأن له شأنا. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك، أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى وأن يحلق وأن يقصر، أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى وأن يقصر، وإذا قصر فقد حل، والأمر يقتضي الوجوب. قال: وطواف الوداع. أيضا طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وذكرنا الخلاف فيما تقدم في الدرس السابق، وذكرنا أوردنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال: وأركان العمرة الطواف. أركان العمرة الطواف، لم يذكر المؤلف رحمه الله من أركان العمرة إلا ركنا واحدا وهو الطواف، والصواب في ذلك أن أركان العمرة ثلاثة، أركان العمرة ثلاثة: الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك، فإذا لم ينوي فإنه لم يدخل في النسك، وذكرنا الدليل فيما تقدم عندما تكلمنا على أركان الحج. والثاني الطواف، وهذا أيضا تقدم دليله عندما تكلمنا على أركان الحج. والثالث السعي، وهذا أيضا ذكرنا دليله والخلاف فيه عندما تكلمنا على أركان الحج. قال: وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. واجبات العمرة الإحرام، والمراد بذلك الإحرام من الميقات، وتقدم الدليل على ذلك عندما تكلمنا على واجبات الحج. والسعي، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب، فإن المؤلف رحمه الله يرى أن السعي واجب في العمرة وواجب في الحج وليس ركنا، وأن الصواب في هذه المسألة أن السعي ركن في الحج وفي العمرة، هذا هو الأقرب، وذكرنا شيئا من الأدلة الدالة على ذلك. والحلق، الحلق هذا من واجبات العمرة، الحلق أو التقصير، وذكرنا الدليل على ذلك عندما تكلمنا على واجبات الحج. قال المؤلف: وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة، لأنه ذكر من واجبات العمرة ماذا؟ ثلاثة أشياء فقط: الإحرام والسعي والحلق. ظاهر كلامه أن طواف الوداع للعمرة سنة وليس واجبا، لأنه لم يذكره في الأركان ولم يذكره أيضا في الواجبات، وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فللعلماء في حكم طواف الوداع قولان: القول الأول أنه سنة، وهذا عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الثاني أنه واجب، وهذا مذهب الشافعية وبه قال ابن حزم. فعندنا رأيان، الرأي الأول أن طواف الوداع سنة، والرأي وهو قول الجمهور، والرأي الثاني أنه واجب، وهذا قال به الشافعية وابن حزم رحمهم الله. أما الذين قالوا بأنه سنة فاستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الجعرانة واعتمر عمرة القضاء، ولم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالوداع. كذلك أيضا أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر، أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر بعد الحج، ومع ذلك لم يرد أنها طافت للوداع. ولكن الجواب عن هذا سهل، فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مباشرة، وعائشة رضي الله تعالى عنها خرج مباشرة، فنأخذ من هذا أن المعتمر إذا ذهب وطاف وسعى وخرج مباشرة ما يجب عليه طواف الوداع، هذا لا إشكال في ذلك. لكن لو مكث يومين ثلاثة، يوم يومين ثلاثة، هل يجب عليه طواف الوداع أو لا يجب؟ الذين قالوا بأنه سنة مطلقا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف الوداع في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة، وعائشة أيضا أخذت عمرة بعد حجها ولم تطف. وقالوا أيضا الأصل في ذلك براءة الذمة، الأصل في ذلك براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، الأصل في ذلك براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، ولم يقم دليل على الوجوب. الرأي الثاني قالوا بأن طواف الوداع واجب على المعتمر، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقول أحد هذا يشمل الحاج والمعتمر. وأجيب عن هذا بأن قوله لا ينفرن أحد المقصود بذلك الحاج. لماذا؟ لأن الحاج ينفر من كل وجه، قد يكون في منى وينفر من منى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن في منى، ارجع إلى مكة حتى يكون آخر عهدك في البيت. أما المعتمر فهو أصلا عند البيت، المعتمر موجود عند البيت، ما خرج عن البيت، ما ترك البيت، فلا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. إنما هذا خاص بالحاج، لأن الحاج هو الذي في منى، لأنه يرمي يبيت ليالي أيام التشريق بمنى ويرمي، فهو الآن في منى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من إلى بلده من منى، وإنما يرجع إلى مكة ويطوف بالبيت حتى يكون آخر عهده. أما المعتمر فهو لا يزال باقيا عند البيت، لم يفارق. وأيضا استدلوا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، والحج يجب في طواف الوداع، فكذلك أيضا العمرة. وأجيب عن ذلك بأنها وإن كانت العمرة حجا أصغر، فإنه ليس كل أحكام الحج تكون في العمرة، فمثلا الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، الرمي إلى آخره، هذه الأحكام لا تجب ولا تشرع في العمرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث يعلى في الصحيحين اصنع في حجك ما أنت اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، قالوا يصنع في الحج طواف الوداع فكذلك أيضا يصنعه في العمرة. وأجيب عن ذلك أيضا بأن هذا لا يلزم أن يصنع طواف الوداع، لأنه في العمرة في الحج يصنع الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة المبيت منى بمنى، ومع ذلك هذه الأشياء لا يصنعها في العمرة بالاتفاق. فالأقرب في هذه المسألة أن طواف الوداع سنة وليس واجبا، لأن الذي يتمسك به قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. وهذا إنما هو في الحاج، لأن الحاج هو الذي يكون في منى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفر من منى إلى بلده وإنما يرجع إلى البيت. وأما تسمية العمرة بالحج الأصغر وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما أنت صانع بحجك إلى آخره، نقول هذا لا يشمل كل شيء، هذا لا يشمل كل شيء، ومن ذلك طواف الوداع. فكما أن الوقوف بعرفات غير داخل، المبيت بمزدلفة غير داخل، المبيت بمنى، كل هذه الأشياء لا تجب في العمرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع بحجك، يقول أيضا طواف الوداع يلحق بهذه الأشياء. وعلى هذا نقول الصحيح أن طواف الوداع سنة في حق المعتمر، وإن احتاط الإنسان وأتى به كان هذا أحسن، وإن لم يأتي به فهذا يظهر أنه لا يجب عليه شيء بإذن الله. قال: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم. من ترك ركنا، يقول المؤلف رحمه الله، لم يتم نسكه إلا به. الأركان أربعة كما تقدم لنا، نأخذها واحدا واحدا. أولا، إذا ترك الإحرام وهو نية الدخول في النسك، نقول أصلا لم ينعقد حجه ولا عمرته. إذا ترك الإحرام يعني لم ينوي الدخول في النسك، نقول بأنه لم يتم حجه ولا عمرته. الوقوف بعرفة، إذا ترك الوقوف بعرفة نقول فاته الحج، ويأخذ أحكام الفوات كما سيأتينا إن شاء الله. فوات الحج هذا يأتينا إن شاء الله. نقول إذا ترك الوقوف بعرفة فاته الحج، وسيأتينا إن شاء الله أحكام الفوات. إذا ترك الطواف بالبيت طواف الإفاضة، نقول لم يزل محرما حتى يطوف بالبيت، لأن طواف البيت كما تقدم لنا هل له آخر أو ليس له آخر؟ ها؟ ليس له آخر. العلماء ينصون على أن وقته العمر، أن كل وقته العمر، فيقولون بأنه ليس له آخر. فإذا كان كذلك ليس له آخر، نقول لا يزال محرما. إن كان في الحج لا يزال، لم يتحلل التحلل الثاني، وإن كان في العمرة لا يزال محرما حتى يطوف. الركن الرابع السعي، أيضا إذا ترك السعي، السعي وقته العمر كله، فإذا ترك السعي نقول بأنه لا يزال محرما، لم يتحلل التحلل الثاني في الحج، وفي العمرة لا يزال محرما. طيب، قال: ومن ترك واجبا وجبره بدم. إذا ترك الإحرام من الميقات، ترك الرمي، ترك المبيت بمزدلفة، ترك المبيت بمنى إلى آخره، يقول المؤلف رحمه الله جبره بدم. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وإن كانوا يختلفون في شيء من التفاريع، إلا أنهم في الجملة يقولون من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإنه يجبره بدم. واستلوا على ذلك بأدلة، يعني على إيجاب الدم استلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله، قول الله عز وجل: فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا يشمل ما إذا أحصر عن واجب، فقال الله عز وجل فما استيسر من الهدي، يعني لو منع عن الرمي عن المبيت عن إلى آخره، فقال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا يشمل ما إذا أحصر عن واجب. وأيضا استدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دما. وقوله دما هذا إنما يكون في الواجب، لأن المستحب لم يرد في الشرع جبره، يعني المستحب لم يرد في الشرع أنه يجب جبره، وإنما الذي يجب جبره هو الواجب. الرأي الثاني أن الواجبات إذا تركت أن الإنسان يأثم ولا يجب عليه فيها شيء، لأن الأصل براءة الذمة، وهذا قول الظاهرية. نعم، هذا قول الظاهرية. وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه ونسقه فليهرق لذلك دما، هذا الأثر رواه الإمام مالك والشافعي والبيهقي وإسناده صحيح. قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه، من ترك سنة من سنن الحج أو العمرة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا شيء عليه، ليس عليه شيء إذا ترك شيئا، مثلا ترك الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى أو بعد رمي الجمرة الوسطى، ترك التكبير عند الرمي، ترك الدعاء يوم عرفة إلى آخره، المهم ترك سنة من السنن، هذا لا شيء عليه، لكن نقص عليه الأجر وتمام الامتثال. قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. الآن شرع المؤلف رحمه الله بما يسمى بأحكام الفوات والإحصار، وتكلم عن أحكام الفوات ولم يتكلم عن أحكام الإحصار، لكن المصنفين يتكلمون عن أحكام الفوات والإحصار جميعا، ولهذا سنتطرق بإجمال لأحكام الإحصار. الفوات في اللغة إذا سبق فلم يدرك، نعم، الفوات مصدر فات إذا سبق فلم يدرك. وأما في الاصطلاح فهو طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة فقد فات الحج، نعم، فقد فات الحج. ويدل لهذا الإجماع، المسلمون مجمعون على أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وأن الإنسان إذا طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. ويدل لهذا أيضا مع الإجماع حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه جمع العلم، صححه ابن خزيمة وابن حبان دارقطني والحاكم إلى آخره. إذا فات الإنسان الحج، هذا رجل محرم تعطلت به سيارته ولم يصل إلى عرفة حتى طلع فجر يوم النحر، وش نقول له؟ نقول يترتب عليك مسائل. المسألة الأولى فاته الحج ما ينفعه، لو ذهب ورمى وبات بمزدلفة ومينا إلى آخره نقول الحج قد فاته، وهذا بالإجماع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال مؤلف فقد فاته الحج، هذه المسألة الأولى وهذه بالإجماع، وذكرنا الدليل حيث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. المسألة الثانية قال فيتحلل بطواف وسعي، هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية يتحلل بطواف وسعي، وقال المؤلف رحمه الله يتحلل بطواف وسعي ولم يقل يتحلل بعمرة، فهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل يتحلل بعمرة أو يتحلل بأعمال العمرة؟ على رأيين، على رأيين. الرأي الأول المذهب ومذهب المالكية أنه يتحلل بأعمال العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ولا تكون عمرة له، وإنما يطوف ويسعى ويقصر ولا تكون عمرة له. واستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بقول عمر، نعم استدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع كما يصنع المعتمر، اصنع كما يصنع المعتمر، فقال اصنع كما يصنع المعتمر. وهذا الحديث رواه مالك والشافعي والبيهقي وإسناده صحيح. والرأي الثاني أنه يتحلل بعمرة، الرأي الثاني أنه يتحلل بعمرة، واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي بأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر الأسود ابن أمر رجلا أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر رجلا فاته الحج أن يتحلل بعمرة، وهذا أيضا رواه البيهقي وإسناده صحيح. فعندنا رأيان، الرأي الأول أنه يعمل أعمال عمرة، وهذا كما قال عمر اصنع كما يصنع المعتمر، قاله في أبي أيوب لما فاته الحج. والأمر والقول الثاني أنه يتحلل بعمرة، واستدلوا أيضا ورود عن عمر، فإن عمر قال لمن فاته الحج أمره أن يعتمر، وهذا رواه البيهقي وإسناده صحيح. والصواب في هذه المسألة، صواب في هذه المسألة أنه يتحلل بعمرة، وليس هناك ما يسمى بأعمال العمرة فقط. صواب أن نقول بأنه يتحلل بعمرة. ويترتب على هذا الخلاف، ترتب على هذا الخلاف إذا قلنا بأنه يتحلل بعمرة، هل تجزئه ذلك عن عمرة الإسلام أو لا تجزئه عن عمرة الإسلام؟ نقول نعم تجزئه عن عمرة الإسلام، ويؤجر عليها كما يؤجر على العمرة، على نسك العمرة، هذا الصواب. قال المؤلف رحمه الله: وينحر هديا إن كان معه. هذه المسألة الثالثة، هذا الذي فاته الحج نقول يعتمر، فاته الحج يعتمر، ينحر هدي، ينحر هدي، وأيضا إيجاب الهدي عليه هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فيه رأيان، الرأي الأول أنه يجب عليه أن يهدي كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يهدي. الرأي الثاني عند الحنفية أنه لا يجب عليه الهدي. أما الذين قالوا بأنه يجب عليه الهدي فقالوا بأنه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر أمر الرجل الذي فاته الحج أن يتحلل بعمرة وأن يهدي، نعم أمره أن يتحلل بعمرة وأن يهدي. الحنفية قالوا لا يجب عليه الهدي، قالوا لأن النبي لأن عمر رضي الله تعالى عنه نعم الجمهور قالوا يجب الهدي لأن عمر أمر أبا أيوب بالهدي. نعم الجمهور قالوا يجب عليه الهدي لأن عمر أمر أبا أيوب بالهدي. الحنفية قالوا لا يجب عليه الهدي، قالوا لأن عمر أمر الرجل الذي فاته الحج بالعمرة ولم يأمره بالهدي، ما ورد أنه أمره بالهدي. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما نعم ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما الهدي على من على من أفسد حجه بالتلذذ، أما من حصره عدو فإنه يرجع ولا شيء عليه. نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد عنه أنه قال إنما الهدي على من أفسد حجه بالتلذذ، نعم بالتلذذ، وأما من حصره عدو فإنه يرجع ولا شيء عليه، نعم ولا شيء عليه. وعلى هذا الأقرب هو ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله وأنه لا يجب الهدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه القضاء، هذه المسألة الرابعة والأخيرة، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ نحن قلنا الصحيح مذهب الحنفية أنه لا يجب عليه الهدي إلا إن ساق الهدي، إن ساق الهدي فتعين الهدي بالسوق فيجب عليه أن يذبحه. قال وعليه القضاء، القضاء لا يخلو من أمرين، القول الأمر الأول الأمر الأول أن يكون الحج واجبا فهذا يجب عليه القضاء لأن ذمته لم تبرأ بذلك. الأمر الثاني أن يكون الحج تطوعا، نعم الأمر الثاني أن يكون الحج تطوعا ليس واجبا، فهل يجب عليه إذا فاته الحج أن يقضي أو لا يجب عليه؟ المؤلف يقول يجب عليه القضاء وهو قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رواية الإمام أحمد رحمه الله به قال عطاء أنه لا يجب عليه القضاء إذا كان تطوعا. الجمهور الذين قالوا بأنه يجب عليه القضاء استدلوا بقول الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله، وهذا لم يتم الحج فيجب عليه أن يقضيه. وأما الرأي الثاني الذي قال يجب عليه القضاء فاستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلم يوجب الله في الإحصار إلا الهدي ولم يوجب القضاء. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فمتطوع، الحج مرة فمن زاد فمتطوع، فكونه يجب عليه الحج إذا فاته يكون الحج يجب عليه أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج مرة فمن زاد فمتطوع. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه القضاء أيضا، نعم لا يجب عليه القضاء أيضا. وأما قوله سبحانه وتعالى واتم الحج والعمرة لله فنقول هذا الحج الذي فاته قد أتم لأنه تحلل بعمرة، فهو الآن أتم حجه. وحينئذ يتلخص لنا في الفوات أن من فاته الحج يترتب عليه مسألتان فقط. المسألة الأولى أنه يتحلل بعمرة وتجزيه عن عمرة الإسلام، والمسألة الثانية أن الحج قد فاته. أما إيجاب الهدي والقضاء إذا لم يكن الحج فرضا فهذا فيه نظر. فالخلاصة أن من فاته الحج أن نقول من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة نقول المسألة الأولى فاته الحج، المسألة الثانية يتحلل بعمرة ولا شيء عليه. هذا ما يتعلق بالفوات. بقينا في الإحصار ما تعرض له المؤلف رحمه الله لكن لا تعرض له. الإحصار في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع الناسك من إتمام نسكه، منع الناسك من إتمام نسكه. نقول الإحصار أربعة، أو الإحصار يكون عن أربعة أشياء. الشيء الأول أن يحصر عن الوقوف بعرفة، الشيء الأول أن يحصر عن الوقوف بعرفة، يعني هذا رجل خرج إلى الحج ثم أصابه حادث في الطريق، تعطلت السيارة أو ضل الطريق ونحو ذلك، أو أصابه حادث تعطل، الآن أحصر عن ماذا؟ عن الوقوف بعرفة، أو زحام لم يتمكن الدخول من عرفة، فما الحكم هنا إذا أحصر عن الوقوف بعرفة؟ نقول هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقف بعرفة، فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، فهذا نقول حكم ماذا؟ الفوات. نقول حكم الفوات. إذا أحسن عن الوقوف بعرفة نقول هذا إن طلع عليه الفجر ولم يتمكن من الوقوف نقول هذا حكم الفوات. الأمر الثاني أن يقلب حجه إلى عمرة ويتحلل بعمرة. نقول الأمر الثاني حتى الآن ما فات الحج باقي وقت الوقوف لكن لا يتمكن، فنقول يقلب حجه إلى عمرة، لأن قلب الحج إلى عمرة هذا جائز، نعم هذا جائز مع عدم الإحصار، فمع الإحصار من باب أولى. يقلب حجه إلى عمرة ويذهب ويتحلل بعمرة ولا شيء عليه. هذا الأمر الأول، وهو ما إذا أحصر عن ماذا؟ أحصر عن الوقوف بعرفة. الأمر الثاني أن يحصر عن البيت، لا يتمكن من البيت، فنقول الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نقول يذبح هديا، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حصره المشركون عن البيت فنحر وحلق عليه الصلاة والسلام، فنقول ينحر الهدي في موضعه الذي أحصر فيه ويحلق رأسه، ينحر هديه ويحلق رأسه. وهل الحلق واجب وليس واجبا؟ الصواب أنه واجب خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فينحر ويحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ يحل. طيب إذا لم يجد هديا، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام ثم يحل، والرأي الثاني أنه لا يجب الصيام، وهذا هو الصواب. نقول إذا لم يجد هديا نقول لا يجب عليه الصيام وإنما يتحلل كسائر الواجبات إذا عجز عنها. إذا عجز عن الواجب فإنه يسقط عنه، إذا عجز عن الواجب فإنه يسقط عنه ولا يجب عليه، لا يجب عليه شيء. هذا القسم الثاني، وهو ما إذا أحسر عن البيت. القسم الثالث، القسم الثالث إذا أحسر عن واجب من واجبات الحج، إذا أحسر عن واجب من واجبات الحج، العلماء يقولون لا يتحلل، يعني يستمر على إحرامه ويكمل حجه وعليه دم. فمثلا أحسر عن المبيت بمزدلفة بسبب الزحام، لم يتمكن من المبيت بمزدلفة حتى طلع الفجر، يقول لا يتحلل وعليه دم. أحسر عن المبيت بميناء، أحسر عن الوقوف في الرمي إلى آخره، يقول لا يتحلل وعليه دم. ويستدلون بقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإيجاب الدم كما تقدم فيه الخلاف، يعني فيه خلاف، ولعله يخفف عن المعذور ما دام أنه لم ينتهض دليل صريح في إيجاب الدم في الواجبات، يقول يخفف عن المعذور. الأمر الرابع، القسم الرابع، الإحصار عن طواف الإفاضة والسعي، الإحصار عن طواف الإفاضة والسعي. فهذا العلماء يقولون إذا أحصر عن طواف الإفاضة فقط دون البيت، وإنما أحصر عن طواف الإفاضة فقط، يقولون لا يتحلل. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إذا أحصر عن طواف الإفاضة لا يتحلل حتى يطوف ويبقى محرما، لأن وقته العمر كله، ومثله السعي أيضا. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشافعية، أنه إذا أحصر عن طواف الإفاضة أنه يتحلل، إذا أحصر عن طواف الإفاضة يتحلل، لكن يفوته الحج ولا يفوته الحج، يعني يفوته الحج، يعني يفوته الحج. وهذا يتصور، يعني إنسان مثلا خرج قبل طواف الإفاضة ولم يطف للإفاضة وتعذر عليه أنه يرجع، فعلى مذهب الشافعية يقولون بأنه يكون محصر، يذبح حج يكون محصر ويكون فاته الحج، الركن ما أتى به. لكن آراء الحنابلة لا يزال ماذا؟ لا يزال محرم، وهذا في مشقة، قد يكون راجع إلى بلاده في اندونيسيا وهو ما طاف الإفاضة ويعصب عليه أنه يرجع مرة ثانية، كن محرم، هذا صعب. فالشافعية رحمه الله قولهم أرجع، لكن نقول بأن الحج قد فات لأن لم يأتي بركن من أركان الحج. المسألة الأخيرة في الإحصار، هل الإحصار خاص بالعدو أو ليس خاصا بالعدو؟ الجمهور أن الإحصار خاص بالعدو، يعني لو أنه أحصره حادث عن البيت هل يكون محصرا او لا يكون محصرا؟ رأي الجمهور ها لا يكون محصر، او احصره مرض ما يكون محصر، يبقى على احرامه حتى يقدر على البيت، هذا رأي الجمهور. اذا احصره حادث او مرض او ضيع نفقة ونحو ذلك او ضيع رفقة، يقولون بانه لا يكون احصارا الا باحصار ماذا؟ العدو. والعلماء يتفقون على ثلاثة أشياء: العدو والفتنة والحبس بظلم، العدو والفتنة والحبس ظلما. هذه الأشياء الثلاثة يكون فيها الإحصار، غير هذه الأشياء الثلاثة هل يكون فيها إحصار أو لا يكون؟ الجمهور لا يكون فيها إحصار، مثل الحادث، حادث السيارة، ضياع النفقة، المرض، لا يكون محصرا. الحنفية يقولون يكون محصرا، يعني الحنفية لا يخصون بهذه الأشياء. فإذا أحصره مرض أو حادث أو ضيع نفقة أو ضل الطريق يقولون يكون محصرا. وهذا القول هو الصواب، لما ذهب إليه الحنفية هو الصواب في هذه المسألة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أحصره المشركون هذا لا يمنع أن يكون الإحصار بغير العدو، لأن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا يشمل العدو وغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل نفر منهم فقد فاتهم الحج. إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة، هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يقفوا في اليوم الثامن، أن يقفوا في اليوم الثامن ويعلموا قبل فوات الوقوف، ويعلموا قبل فوات الوقوف. فإن تمكن الإمام أن يقف بهم في اليوم التاسع وقف بهم، وإن لم يتمكن أجزأهم ذلك. يقول هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يقفوا في اليوم الثامن ثم يعلموا قبل فوات الوقوف، إن علموا بعد فوات اليوم التاسع أجزأهم، هذا لا إشكال. لكن إن علموا قبل فوات اليوم التاسع نقول إن تمكن الإمام أن يذهب وأن يقف بهم وجب، وإن لم يتمكن فإنه لا يجزئهم، فإنه لا يجزئهم. القسم الثاني، القسم الثاني أن يقفوا، نعم لحظة بس، نعم قلنا القسم الأول أن يقفوا في اليوم الثامن، فهذا إن لم يعلموا إلا بعد فوات اليوم التاسع يجزئهم، وإن علموا قبل فوات اليوم التاسع، حتى الآن ما انتهى وقت الوقوف، ما طلع فجر يوم النحر، نقول إن تمكن الإمام أن يذهب وأن يقف بهم وجب، إذا لم يتمكن أجزأهم. إن وقفوا في اليوم العاشر، إن وقفوا في اليوم العاشر فنقول بأن وقوفهم صحيح، إذا وقع هذا من الحجاج كلهم أو أكثرهم، إن وقفوا في اليوم العاشر، هذا القسم الثاني. القسم الثاني إذا وقفوا في اليوم العاشر نقول بأن هذا الوقوف صحيح إذا وقع من الحجاج كلهم أو أكثرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. هذا الكلام فيه نظر، لأن هذا الكلام يتضمن شد الرحل إلى القبور، وشد الرحل إلى القبور هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والأحسن في العبارة أن يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب لمن حج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يقول قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يستحب لمن حج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب لمن زار المسجد أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الصواب. أما القول هكذا يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر، لأن ذكرنا أن هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن شد الرحل يتضمن هذا شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أيضا أن زيارة المسجد النبوي هذه ليست من مناسك الحج، ليست من مناسك الحج، لكن العلماء يذكرونها، بعض العلماء يذكرونها. لماذا يذكرونها؟ يذكرونها لأن الناس يأتون من أماكن بعيدة، وقد يصعب عليهم أنهم يرجعوا مرة أخرى، خصوصا في الزمن السابق يأتون من المغرب ومن المشرق ومن أماكن بعيدة. حتى في يومنا هذا قد الإنسان هذه السنوات ما جاء إلى مكة، فإذا جاء خلاص خرج ولا يعود إلى أن يموت، لا يعود أبدا. فقالوا أنه يستحب لمن جاء إلى هذه البلاد أن يغتنم الفرصة وأن يذهب إلى المسجد ويزور المسجد النبوي، فمسجد النبي تشد له الرحم. لكن نعلم أن زيارة المسجد النبوي هذه ليست من مناسك ماذا؟ ليست من مناسك الحج، لكنها سنة، شد الرحل له سنة وقربة يثاب عليها الإنسان مستقلة. لكن قلنا مناسبة إدخاله في كتاب الحج ماذا؟ أن الناس يأتون من أماكن بعيدة إلى آخره. قبل أن ننتهي هذا آخر ذلك، ونقف أيضا على باب الهدي والأضحية. فنسأل الله عز وجل أن يجعل عملا خالصا لوجهه، وأن يهدينا لمختلف أيوان الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.